يعني يود فيه الإنسان انتصار العراق على أمريكا على ضلال حكام العراق. فيها شيء من ناحية شرعية داخليا يعني أجد هذا من نفسي. بس فهمني اللي ما فهمته. شو اللي ما فهمته؟ اسمع اللي ما فهمته. ما فهمت ليش؟ ليش؟ لأنه طابع العراق مسلمين ويعني يقولوا لا إله إلا الله. كويس. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. المؤمنين فرحوا بنص أهل الكتاب على نعم المؤمنون الصحابة نعم غلبة الروح هنا من الباب أولى هنا إذا كان بيني أخذت الجواب ما هيك؟ أكيد أخذت الجواب ما في شيء اسمه جزاك الله خير أيوه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.